نعم سامع. غفر الله لك. يعني في واحد يقول انه يعني قرأ في كتب الرافضة لكشف حقائقهم، هل هو آثم أم لا؟ لا لا، يقرأ كتبهم من الرد عليهم رافضة أو غير رافضة. أبو شوف يقول سمعت يراجعهم العالم يرد عليهم من كتبهم ويبين أباطيلهم من كتبهم، هذا حرج. نعم.